الوحدة الخامسة: العادات والتقاليد. عادات غريبة عجيبة. يتميز كل شعب على وجه الأرض بمجموعة من العادات والتقاليد التي تميزه من غيره من الشعوب الأخرى، وتظهر تلك العادات بوضوح في المهرجانات الشعبية والطقوس الدينية وحفلات الزواج وغيرها من المناسبات. لكن بعض هذه العادات قد تكون غريبة ومضحكة وأحيانا مؤذية. ففي تايلاند على سبيل المثال يقام مهرجان سنوي في مدينة بوبوري، تتبع فيه عادات غريبة، منها تحضير مائدة عظيمة تحوي ما لذ وطاب من الفواكه والخضراوات والحلوى والكعك، لكن ليس للناس بل لأجل عيون القرود. أما في فالنسيا بإسبانيا فيقام احتفال من نوع آخر أكثر غرابة، حيث يجتمع الآلاف في الشوارع والميادين، وتبدأ بينهم حرب شرسة عجيبة الأسلحة فيها الطماطم، ويستمر التراشق بالطماطم طوال اليوم حتى تمتلئ الشوارع بأنهار من الصلصة الحمراء. وفي نهاية اليوم يجتمع الناس لتناول الطعام في موائد جماعية. وإذا انتقلنا إلى كوريا الجنوبية نجد أن من عادات أهلها في حفلات الزفاف أن يجتمع أصدقاء العريس وأقاربه ويضربوا قدميه بعصا بعد تقييدهما ونزع حذائه.